السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، كما قلنا في الحديث السابق قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تلقاه عنه بدون واسطة، وابن عمر صحابي مدرك للنبي عليه الصلاة والسلام، تابع مؤتسي مقتدي يحرص على الاتباع، وإن كان في بعض ما أداه إليه اجتهاده لا يوافق عليه. وعلى كل حال، هو من مشاهير الصحابة ومن المكثرين لرواية الحديث، وهو أحد العبادلة من الصحابة الذين تأخروا حتى احتاج الناس إلى علمهم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وابن مسعود ليس منهم، وإن كان من الجلالة والمكانة العظيمة البينة الواضحة في الدين، في القرآن وما يتعلق به، في الأحكام، في الحلال والحرام، إمام، لكن مع ذلك تقدمت وفاته، توفي قبلهم بنحو من 40 سنة، فاحتاج الناس إلى علم هؤلاء الذين تأخروا. وهذا سبب من أسباب انتشار علمهم، لأن الناس احتاجوا إليه. أما من مات قديما فهذا مع توافر الكبار قد لا يحصل له المنزلة التي تحصل لمن تأخر بعده. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني من البناء، وهو وضع الشيء على مثله حتى يرتفع، والإسلام المراد به ما تقدم في الحديث السابق: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهذه أركانه. على خمس يعني دعائم، على خمس دعائم، بعض الروايات على خمسة يعني أركان، وركن الشيء جانبه الأقوى، جانبه الأقوى الذي هو جزء منه داخل في ماهيته، داخل في ماهيته. شهادة أن لا إله إلا الله بالجر بدل من خمس، والبدل له حكم المبدل أو بيان، على كل حال هو تابع لما قبله. على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، لكن لو قال أحدها، بني الإسلام على خمس أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز الجر لكن الرفع أفصح. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يصح إسلام بدونها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا بد من النطق بها، لا بد من النطق بها، ولا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. النطق لا بد منه حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولا يكفي في الإسلام أن يقرأ الإسلام في قلب الشخص ويعتنقه باطنا ولا يعلن الشهادة، وإن قال بعضهم بأن هذا كافي، إلا أنه على كل قول، على جميع الأقوال، أن المعاملة في الدنيا مبنية على النطق. كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ المعاملة في الدنيا مبنية على النطق بالشهادتين. وسائل يسأل يقول إن له زميلا نصرانيا، والسائل مسلم، يقول له زميل نصراني أعجب بالإسلام ووقر الإيمان في قلبه وعزم على الدخول فيه، فذهبت أنا وإياه وذهبنا لشيخ يلقنه الشهادة، فذهبنا إلى الشيخ، قال الآن باقي على أذان الظهر ربع ساعة، أنا الآن أتجهز لصلاة الظهر، فبعد الصلاة تأتون ليلقنه الشهادة. فهذا لا شك أنه حرم نفسه وحرم هذا المسكين. يقول خرجنا من عند الشيخ فإذا هناك تبادل إطلاق نار فقتل ولم ينطق بالشهادة. هذا جاء راغب في الإسلام لكن حصل أو حال دون نطقه بالشهادة ما حال. فهذا حكمه في الظاهر أنه لم يسلم، وأما في الباطن فالله جل وعلا يتولاه، الله يتولاه. لكن الحرمان من خلال هذا العمل الذي عمله الشيخ الآن، تلقين الشهادة وتعليمه الوضوء والخروج به معه إلى الصلاة يكلف شهيدا. يقول باقي على صلاة الظهر ربع ساعة، باقي على الأذان ربع ساعة، والآن أتجهز للصلاة، يعني ما المانع أن يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء ويذهب به معه إلى المسجد ويكون سببا في إنقاذه؟ لكن هذا الحاصل. فكان الجواب أنه من حيث المعاملة في الدنيا ما دخل في الإسلام، لأنه ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي هي الغاية في قوله حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما وصل إلى هذه الغاية. شهادة أن لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله جل وعلا، وتثبت العبادة لله جل وعلا وحده. وكان العرب حتى المشرك منهم يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف ما يفيده النفي والإثبات، ولذلك لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام منهم استنكروا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ومع الأسف أن كثير فئام من المسلمين يقولون لا إله إلا الله هم لا يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها، بل يأتون بما يناقضها. فتجد من يطوف على القبر وهو يقول لا إله إلا الله، وتجد من يذبح لغير الله جل وعلا وهو يقول لا إله إلا الله، وتجد من يستعين بغير الله جل وعلا وهو يقول لا إله إلا الله، يأتي بالنواقض وهو لا يعرف أنها نواقض، يطوف على قبر ولي أو تدعى له الولاية وتطلب منه الحوائج ومع ذلك يقول لا إله إلا الله. فتبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله التي هي رأس المال، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص المنجية من عذاب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة على كل مسلم لا سيما طلاب العلم أن يهتموا بمعرفتها وجميع ما يتعلق بها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد من الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. لأن النصارى لا سيما من لا تحريف عنده يقول لا إله إلا الله، أما أهل التحريف من اليهود والنصارى هؤلاء يعبدون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره، فلا بد من الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. فالذي لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا لم يدخل في الإسلام، والدين عند الله الإسلام. ولذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار بالإجماع، كفار بالإجماع، حتى قال أهل العلم من شك في كفرهم كفر إجماعا. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يعترف منهم من يعترف بها إلا أنه يزعم أنه خاص بالعرب ورسالته ليست للناس أجمعين، هذا أيضا لا يجدي شيئا، لا يجدي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا بد من الإتيان بالشهادتين، ولو عمل جميع الأركان وجميع الواجبات وترك جميع المحرمات ولم يعترف أو لم يشهد الشهادتين أو أتى بما يناقض هاتين الشهادتين لا ينفعه، لئن أشركت ليحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم إلا أنهم كفروا، فالكافر عمله حابط. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي لا يقر بالشهادتين هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، ولذلك لم يختلف في الشهادتين كما اختلف في بعض الأركان. فالشهادتان لا خلاف بين أهل العلم في أن من لم ينطق بهما أو نطق بهما وأتى بما يناقضهما أنه ليس بالمسلم. بقية الأركان العملية هي أركان، ومقتضى الركن أنه الجانب الأقوى في الماهية، أنه لا يصح إلا بتوافر جميع أركانه. يعني إذا قلنا أركان الصلاة 14 ترك مصل ركن من أركانها عمدا لا تصح، وسهوا إن أمكنه تداركه، وإلا بطلت الركعة التي تركه منها. فإن أهل العلم يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، فالصلاة لا تصح بدون أركانها، جميع الأعمال لا تصح بدون توافر أركانها. أركان الحج 4: الإحرام والوقوف والطواف والسعي، لو ترك واحدا منها ما صح حجه إلا إذا كان لا نهاية لوقته ثم أتى به. هذه الأركان 5، الركن الأول لا خلاف في كوني تاركه كافر غير مسلم. وأما الركن الثاني وإقام الصلاة نقل اتفاق السلف على كفر تاركه، وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المسلم والشرك، بين المسلم والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالقول بكفره كفرا أكبر مخرج عن الملة، قول معروف عند أهل العلم ومنقول عن سلف هذه الأمة. وخالف فيه من خالف بالنسبة لمن تركها تكاسلا وكسلا، أما من تركها جحودا فهذا محل اتفاق، أما من تركها تهاونا وكسلا فالنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه يكفر، وهو المفتى به الآن، وهو المنقول عن سلف الأمة. قوله كانوا، يعني من تقدم من صدر هذه الأمة من الصحابة وكبار التابعين، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وخالف في هذا من خالف، وبسط الأدلة من الطرفين ليس هذا محله. إيتاء الزكاة، من أهل العلم من يرى أن الأركان العملية الباقية، ولا شك أن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الصلاة، الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الصلاة. على كل حال، قول في مذهب مالك ورواية عن أحمد أن من ترك ركنا من هذه الأركان كفر ولو اعترف بوجوبه، قول في مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر. تارك الزكاة يكفر، تارك الصيام يكفر، تارك الحج يكفر، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يكفر، يعني من ترك أحد الأركان الثلاثة مع اعترافه بوجوبه. إقام الصلاة هو أداؤها على وجه الاستقامة، لأنه يقول إقام، إقام الصلاة، أقيم الصلاة، يعني على وجه الإقامة والاعتدال التام على الوجه المشروع، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هل هو بهذا المفهوم إقام الصلاة هو الركن، أو الإتيان بالصلاة المجزئة الركن؟ أيهما؟ إقامتها كما في النصوص، أو الإتيان بالمجزئ منها هو الركن؟ الثاني. لماذا؟ لأن من أخل بصلاته بما لا يبطلها، صلاة صحيحة مسقطة للطلب، فضلا عن كونه يكفر، ونقول أنه مثل تارك الصلاة من لم يقيمها. نعم، إذا أخل بركن من أركانها فيتجه القول بقوله عليه الصلاة والسلام: صل فإنك لم تصل. هذه الصلاة وجودها مثل عدمها، لكن المطلوب الإتيان بالصلاة على الوجه المشروع، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذا الأصل. لكن إذا أخل بشيء من السنن أو بشيء من الواجبات من غير قصد وجبره بسجود، مثل هذا صلاته صحيحة. والتأكيد على إقام الصلاة بهذا اللفظ وأقيم الصلاة، لا شك أنه من باب الاهتمام بشأن الصلاة والعناية بها وأدائها على الوجه الأكمل. وإيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة لمستحقها من الأصناف الثمانية، من الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين على الفقراء معروفون، الذين لا يجدون شيئا، والمساكين من لا يجد ما يكفيه وإنما يجد بعض الكفاية، والعامل عليها المولى من قبل الإمام، من قبل ولي الأمر. العامل عليها لا بد أن يكون مولى من قبل ولي الأمر، وإلا لضاعت المسألة. لو ترك المجال كان كل واحد يجمع زكواته ويأخذ نصيبه، أو يكلف من قبل من لم يوكل له هذا الأمر ويعطى نصيب من الزكاة باعتباره عاملا عليه، وهذا ليس بصحيح، هذه فوضى. وسمعنا من بعض الناس أنهم يكلفون بعض الأشخاص، يعني إما إمام مسجد أو رئيس مركز أو شيء من هذا، يقول لشباب عنده اجمعوا الزكوات للمشروع الفلاني، ثم بعد ذلك يعطيهم نصيب العمل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنما العمالة موكولة بتصرف ولي الأمر، هو الذي يرسل العمال دون غيره، وهذه التصرفات لا شك أنها فوضى، شو الحد؟ وما النسبة التي يأخذها هذا المكلف؟ ومن خول من كلفه؟ لا بد أن يكون موكل من قبل الإمام، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وفي السبيل، المقصود أنهم الثمانية الأصناف المعروفون في سبيل الله. يتوسع بعض أهل العلم في مفهوم سبيل الله ويجعله شامل لكل شيء فيه قربة، من تعليم وتحفيظ ومصالح عامة وبناء مساجد وأربطة وغير ذلك. لكن جماهير أهل العلم على أن في سبيل الله خاص بالجهاد، خاص بالجهاد. منهم أيضاً الغارمون لمصلحتهم، ما لمصلحته أو لمصلحة غيره، لكن إذا كان لمصلحته لابد أن يكون فقيراً. أما لمصلحة غيره للإصلاح مثلاً، فإن هذا يأخذ بقدر ما غرم ولو كان غنياً. المؤلف على الدين يأخذ، يعطى منها. وربط تقدير هذه المصالح بولاة الأمر ومن ينيبونهم أمر لا بد منه، لأن الأصل أن الزكاة إنما تدفع لولي الأمر، خذ من أموالهم صدقة. نعم، للإنسان أن يتصدق من ماله بما شاء، يخرج من الزكاة ما شاء بمصرف لا خلاف فيه، أما المصارف التي فيها خلاف فهذه ليست للناس. والله أنا يترجع، قال لي الشيخ فلان أن تحفظه القرآن تصرف له الزكاة، أذهب وأعطي، لابد من فتوى بهذا الأمر، لأن الاجتهادات لا تنتهي، وهذا ركن من أركان الإسلام. والله أنا وجدت فلان آذى الناس ولا يكف لسانه إلا أن أعطيه من الزكاة، من يقدر هذه الأمور ومن يقررها؟ الأمر موكول لولاة الأمر، من يولونهم على ذلك، وتقرير المصالح بهذه المسائل لأهل العلم الذين يدركون ما قاله أهل العلم في تفسير الآية وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وحج البيت وصوم رمضان، الرواية المتفق عليها هي هذه في الصحيحين وغيرهما، وحج البيت وصوم رمضان، يعني الركن الأول الشهادتان، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع حج البيت، والخامس صوم رمضان. هذا المتفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديثه في صحيح مسلم تقديم الصوم على الحج، تقديم الصوم على الحج. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنى ترتيب كتابه على هذه الرواية، على تقديم الحج على الصيام. وفي صحيح مسلم قال وصوم رمضان والحج، قدم الصوم، فقال رجل لابن عمر الحج وصوم رمضان، حج البيت وصوم رمضان، قال لا، صوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج. الآن روايته المتفق عليها وهي المرجحة عند التعارض، هذا الأصل، نرجح المتفق عليه على ما في أحد الصحيحين، الرواية المتفق عليها وحج البيت وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم قال صوم رمضان والحج، فقال رجل يا ابن الحج وصوم رمضان يا ابن عمر، قال لا، صوم رمضان والحج. والعلماء يختلفون، يعني هذا الذي استدركه ابن عمر على هذا المعترض، يعني الاعتراض صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ومقتضى الرد أن تقديم الحج على الصوم ليس بصحيح، مع أنه في الصحيحين عن ابن عمر نفسه. يعني لو كان من رواية غيره قلنا أن ابن عمر ما بلغته هذه الرواية أو لا يرى هذا التقديم، لكن هي كلاهما من روايته. ففي الصحيحين يقول حج البيت وصوم رمضان، وفي صحيح مسلم يقول صوم رمضان والحج، ثم يستدرك عليه ويقول لا، صوم رمضان والحج. فمن أهل العلم من يرى أن ابن عمر نسي الرواية الثانية، ومنهم من يقول أن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المعترض، أراد أن يؤدب هذا المعترض لأنه تكلم بشيء لا علم له به. فمن يعترض على العالم لا سيما إذا كان الأسلوب غير مناسب، لا يا ابن عمر الحج صوم رمضان، هذا يؤدب. فأراد ابن عمر أن يؤدبه بقوله لا، صوم رمضان والحج. طيب، موقف ابن عمر الآن أثبت ونقل عنه في الصحيحين تقديم الحج، وهذه ورد هذا الاعتراض بتقديم الصيام، فمن باب التأديب، والواو لا تقتضي ترتيب، سواء قدم هذا أو ذاك، أراد أن يؤدبه لئلا يعترض ولا يتكلم بحضرة الكبار الذين ضبطوا علمه ابن عمر متقن. فالعالم إذا كان ضابطا لمسألته باحثا لها واعترض عليه من قبل بعض طلاب العلم وأراد أن يؤدبه بمثل هذا له ذلك، لا سيما إذا رأى أو لمس من حال هذا الطالب أنه كثير الاعتراض لذات الاعتراض. أما المناقشة مع أهل العلم من قبل الطلاب والعكس، هذا أمر لا بد منه، بهذا تحيا الدروس، ليس العلم مجرد تلقين، الشيخ يحدث والطالب يستمع، ولا أخذ ولا رد ولا استشكال ولا مناقشة، لا. لكن إذا عرف من هذا الطالب بعينه أنه صاحب عناد، صاحب ترفع أو لإظهار ما عنده من علم، مثل هذا يؤدب بمثل هذا الأسلوب. ذكرنا أن الإمام البخاري بنى ترتيب كتابه على حديث الباب في تقديم الحج على الصيام، وعامة أهل العلم قدموا الصيام على الحج، قدموا الصيام على الحج، ولكل وجه، وجاء من التشديد في ترك الصيام ما جاء، وجاء أيضا من التشديد في ترك الحج ما جاء. فمن كثرت عنده وعظمت عنده أحاديث التشديد في الصيام أكثر من أحاديث التشديد في الحج قدم الصيام، ولا شك أن للأولية دخل في الأولوية، إذا قدم الشيء في الذكر لا شك أنه من حيث الأولوية والأرجحية له نصيب من ذلك.

لا يعرفون أنه موجب للغسل أو مبطل للصيام. يعني بعض الشباب يستعمل مثلا في نهار رمضان العادة السرية الاستمناء، ثم بعد ذلك هو لا يعرف أن هذا موجب للغسل، وتبعا لذلك لا يعرف أنه مبطل للصيام. فينبغي أن ينبه. تكثر الأسئلة حينما يعرف الناس هذا الحكم ثم بعد ذلك يسألون والله في أول الأمر كنت أستعمل ولا أغتسل ولا أصوم ولا يتم صومه على هذه الحال. لا شك أن هذا مبطل للصيام من جهة وموجب للغسل من جهة، فهو مبطل للصلاة أيضا. فمع أنه أمر محرم، يعني في الصيام غير الصيام محرم، الاستمناء محرم، لكنه إذا حصل هذه آثاره، موجب للغسل ومبطل للصيام. سم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله إلا فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن، وجرى على عادته في ذكر الكنية، والكنى من ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لأنه يأتي في بعض الأسانيد الكنية مقتصر عليها، عن أبي عبد الرحمن مثلا. فإذا عرفت أن كنية ابن مسعود هذه، أو كنية ابن عمر، أو كنية ابن عباس، أو كنية فلان أو علان، سهل عليك تمييز المهمل. والعلماء ألفوا في الكنى كتب كثيرة، لابن عبد البر كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين بالكنى في 3 مجلدات، هناك كتب أخرى الكنى والأسماء للدولابي وغيرهم. المقصود أن هذا محل عناية لأهل العلم، وعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم به، لأن هذه الكنى قد تأتي من غير ذكر للاسم، فإذا جاء الخبر عن أبي عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا كنت تعرف من الصحابة من كني بأبي عبد الرحمن ضاق الأمر عليك جدا، يعني تبحث بين هل هو من حديث ابن عمر أو حديث ابن مسعود. وقد تأتي هذه الكنية في أثناء الإسناد، الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فإذا عرفت من يسمى بهذه، من يكنى بهذه الكنية، لا شك أنه يسهل عليك الأمر، لأن البحث يكون متردد بين أشخاص معدودين. ومن الرواة من اشتهر بكنيته حتى ضاع اسمه. الآن الخلاف في اسم أبي هريرة على أكثر من 30 قولا، سببه شهرته بالكنية، وقد تكون الشهرة بالاسم حتى تضيع الكنية. قتادة مثلا اختلف في كنيته، لكن المرجح أنه كنيته أبو الخطاب. نعم، أبو الخطاب. من الرواة من ضاع اسمه ولا يعرف لشهرته بالكنية، حتى قال بعض المترجمين أن اسمه كنيته أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، اسمه كنية على ما قال، ويختلفون عاد بما قيل في اسمه. فمعرفة الكنى من الأهمية بمكان لطالب العلم، وقال أهل العلم ما قصروا إذا ترجموا ذكروا الخلاف في الكنية، وإذا كان من المشهورين بالكنى ذكروا الخلاف في الاسم، ما تركوا شيء وألفوا كتب خاصة في الكنى وفي الألقاب. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد، توفي في خلافة عثمان سنة 32، ومن كبار الصحابة من جلتهم، وجاء في من أراد أن يقرأ أو من أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، لأنه وجد من بعض الظلمة من كان يضرب من يقرأ بقراءة ابن أم عبد، وقال كلاما قبيحا، وقال وددت أن أحك قراءة ابن مسعود ولو بضلع خنزير. هذه محادة، نسأل الله العافية، مجاوزة في الظلم والطغيان. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يحث ويثني على قراءة ابن مسعود، وهذا يقول ما يقول. قراءاته التي جعلها أهل العلم من باب التفسير ليست من باب القراءة، هذه يعمل بها على الخلاف بين أهل العلم، هل تعامل معاملة القراءة أو معاملة الخبر، فيحتج بها وإن لم تثبت قراءة، أو يقال أنها قراءة لكن ليست بمتواترة فيحكم عليها بالشذوذ ولا يعمل بها مطلقا. المقصود أن الكلام في هذه المسألة معروف، وابن مسعود من الدين بمكان، وجاء في فضائله ومناقبه ما جاء، وهو أيضا محل عناية من الخلفاء بدءا من بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي الصحيح أن عثمان قال لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ العرض كان عمره 70. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأقول في هذا العرض منقبة للطرفين، منقبة للعارض ومنقبة للمعروض عليه. العارض ما تردد في كون هذا كبير سن، إنما اشتراه، اشترى دينه، اشترى الإرث الذي في صدره. والمعروض عليه ما قال فرصة، أنا عمره 70 سنة لو يخطب من الناس كلهم ما زوجوه هذه فرصة العمر، لا. فالطرفان كلاهما يدرك حقائق الأمور، والله المستعان. يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا بالجمع، يقولها من يروي بطريق السماع من لفظ الشيخ مع غيره، ولو كان منفردا لقال حدثني أو سمعته، إذا كان معه غيره قال حدثنا. وإذا شك هل معه غيره أو ليس معه غيره، منهم من يقول حدثني لأنه هو المتيقن ومن عداه مشكوك فيه، ومنهم من يقول حدثنا لأن حدثني أقوى عند أهل العلم من حدثنا، لأن حدثني تدل على أنه مقصود بالتحديث، الكلام موجه إليه. هو على كل حال هذا بصدد الصحابي رضوان الله عليه، لا يفرق بين أن لا فرق بين يقول حدثني أو حدثنا أو سمعت، ما في فرق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق في جميع ما يأتي به، سواء كان فيما ينقله عن الله جل وعلا من القرآن أو ما ينطق به على أنه سنة من كلامه عليه الصلاة والسلام وأصله من الله جل وعلا، فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصادق وأبو بكر لقب بالصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لم يشهده، يعني مبالغة في التصديق، صادق المصدوق الذي صدقه الله جل وعلا وصدقه من سمعه من أهل الإيمان، الصادق المصدوق. الصحابي حينما يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، ما الفائدة من قوله وهو الصادق المصدوق؟ نعم، تأكيد الخبر، وهذا الخبر وإن تضمن ما تضمن ما يخفى مما يخفى على البشر إلا أنه عليه الصلاة والسلام صادق فيه. وفي وقتهم لا يوجد أجهزة تكشف ما في البطن، لا يتلقى مثل هذا إلا من الوحي. يمكن يتنبأ أحد يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخره، فهو صادق مصدوق فيما أدركناه وفيما لم ندركه، وصادق على كل حال ومصدق في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم، يعني من بني آدم سواء ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه من ماء الرجل وماء المرأة، يجتمع نطفة مدة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة مثل الحشرة الصغيرة التي توجد في الماء أحيانا، ثم يكون مضغة مثل ذلك بقدر ما يمضغه الإنسان من الطعام 40 ثم 40 ثم 40، المجموع 120 يوما، 120 يوما. بعد 120 يوم 4 أشهر يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك، يعني بعد تمام 4 أشهر يرسل إليه الملك. قبل 4 أشهر هو في عالم الغيب لم يطلع عليه أحد، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم ذكر آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. الآن في الآية هل فيها حصر بمعنى أن غيره لا يعلم؟ نعم، الأسلوب ليس فيه حصر، وإن كان اقترانها مع بقية الأمور يدل على أنه لا يعلمها إلا الله، لكن الحصر في الحديث في 5 لا يعلمهن إلا الله. قد يقول قائل الآن الأطباء بأجهزتهم يعرفون ما في الأرحام. أولا، معرفة الأطباء ليست دقيقة وليست محققة، فكثيرا ما يقولون ذكر ثم يظهر أنثى والعكس. الأمر الثاني أنه بعد اطلاع الملك عليه وإرسال الملك إليه خرج عن دائرة الغيب، لا مانع أن يطلع عليه الأطباء. أما في مرحلة الغيظ التي هي 4 أشهر هذه لا يمكن أن يطلع عليه، والإخبار عن الحمل في هذه المرحلة لا شك أنه ضرب من ادعاء علم الغيب ومحاولة لكشف ما ستر عن المخلوق. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح إذا تم 4 أشهر، ولذا جعلت عدة الوفاة 4 أشهر وإيش؟ وعشر ليالي. هذه 10 لأن نفخ الروح ينتج عنه الحركة، قد تكون الحركة ضعيفة في أول يوم وثاني يوم لا يحس بها، لكن إذا تمت 10 ليال لابد أن يحس بها، وحينئذ نعرف أن هناك حمل. وإذا لم يوجد حمل في هذه المدة ف فهذه دلالة على براءة الرحم. 4 أشهر و10 إذا نفخ فيه الروح ترتبت عليه أحكامه، ترتبت عليه أحكامه، فإذا سقط بعد نفخ الروح فإنه حينئذ يغسل كفاً، يصلى عليه ويدفن، وقبل ذلك لا تترتب عليه أحكام. أحكام الأم تبدأ من التخليق إذا تبين فيه خلق الإنسان، إذا تبين فيه خلق الإنسان مخلقة وغير مخلقة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، رزقه المكتوب له المقدر له من ولادته إلى وفاته، وهو رزق سواء كان من طريق حلال أو من طريق حرام، هو رزق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الكسب الحرام ليس برزق. فعلى هذا لو أن السراق سرقوا طفلا وعاشوه من السرقات إلى أن مات، هذا ما استوفى من رزقه شيء عند المعتزلة، لأن رزق الحرام ليس برزق، وعند أهل السنة هو رزق سواء كان حلالا أو حراما، هذا المكتوب له، والآثار المترتبة على الحلال والحرام هذه أمور أخرى. بكتب رزقه، الآن رزقه مكتوب وعليه أن يبذل السبب لتحصيل هذا الرزق. قد يقول قائل: ما دام الرزق مكتوب لماذا أتعب؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، نعم، وتروح بطانا. ما قال كما يرزق الطير تجلس في عشها ويأتيها رزقها، لا، تبذل السبب. ف المخلوق المسلم مطالب ببذل السبب. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وليس في هذا معارضة للكتاب، هل كتابة الرزق أنت مكتوب عليك أن تسعى ومكتوب عليك أن مكتوب لك أن ترزق، رزقك محدود لن يفوتك شيء منه، لن تموت حتى تستكمل هذا الرزق، لكن مع ذلك ابذل السبب. بكتب رزقه وأجله، أجل محدد لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، محدد فلان رزقه كذا وأجله كذا: 60 70 50 30 100، مكتوب مفروغ منه. قد يقول قائل: ما دام أجلي مكتوب ولن أموت قبل يومي كما يقول الناس، صحيح لن يموت قبل يوم، لماذا لا يغامر ويلقي بنفسه إلى مواضع الهلكة ما دام الأجل مكتوب؟ كان لي 100 سنة ما هم ميتوا قبل 100 سنة، ولو دخل تحت سيارة ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ يمكن، مثل الرزق ما دام محدد، والله أنا أجلس بالفراش لين يجي هالمكتوب، نقول هذا ليس بصحيح، أنت مأمور بالسعي، مأمور بالسبب. والسماء لا تمطر ذهب ولا فضة، والمسبب مرتب على السبب، وأيضا الأجل مكتوب، وحرام عليك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة، لأن نفسك لا تملكها أنت، فعليك أن تبذل أسباب الوقاية وتدفع أسباب التلف، لأن هذه النفس أنت مؤتمن عليها، ولن يتغير عما في علم الله شيء سواء فعلت أو لم تفعل، لن يتغير شيء، لكنك أنت مأمور أمر تكليف أن تبذل السبب، وإن كان السبب في أصله حكم وضعي، أمرك به تكليف، ووقوعه منك حكم وضعي، عشان ما نخلط بين الأمور. بكتب رزقه وأجله، ده مكتوب له 60 أو 70 سنة ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه؟ قد يقول: ما الداعي إلى هذه الصلة وأنا مكتوب لي 60 سنة أو 70، لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هي أنفاس محدودة، أنفاس محدودة لا تزيد ولا تنقص. من بعض العامة قيل له أنفاس محدودة قال: سهل، بدل ما أنفس نفس متتابع أكتم، يعني لا أسرع بالنفس لئلا تنتهي هذه الأنفاس. فقال له أحد الحاضرين: اذهب إلى العناية المركز تشوف اللي يكملون الأنفاس بسرعة، سواء تنفس تنفس طبيعي أو أسرعت أو كتمت، لا تزيد ولا تنقص. من بعض الناس يتصور هذه الأمور بمقدوره أن يتصرف فيها، أبدا ما له، لا يستطيع أن يتصرف، يعني ما يلاحظ في ما مواضع العنايات المركزة والإنعاش وناس يتنفسون بسرعة. نعم، لإكمال هذه الأنفاس. فالإنسان إذا كتم على حد زعمه أنه بدل ما ينفس في الدقيقة 10 أنفاس خلي ينفس 5 علشان تطول مدة، لا لا لا، ما باليد شيء، ما باليد أدنى شيء. وأجله طيب، إذا وصل رحمه زاد، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه. يقول: عمري مكتوب وأنا في بطن أمي، كيف يعني أصل ما أصل؟ هذا شو الدخل؟ ولذا اختلف أهل العلم في المراد بالزيادة وتأخير الأجل، فمنهم من يرى أنها زيادة حقيقية، يعني يكتب له أجل من خلال ما يطلع عليه الملك، يقال اكتب له 60 سنة، وفي علم الله جل وعلا أنه يصل رحمه ويزاد من أجل ذلك 10 سنوات. فالذي في علم الله جل وعلا لا يتغير، إنما يتغير ما في علم الملك، وهذا ما فيه إشكال، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومنهم من يقول أن الزيادة ليست في عدد السنين ولا في عدد الأيام ولا في عدد الأنفاس، هذه لا تتغير، لكن البركة، الزيادة معنوية ليست حسية، فيكون عمر فلان من الناس 40 سنة ويصل رحمه، وشخص عاق وقاطع ويعيش 100 سنة، هل في هذا خلف مع هذه الأخبار؟ لا، لكن شوفها 40 سنة هذه ماذا يصنع بها، وانظر إلى 100 سنة ما أثرها على صاحبه، تجد يعيش 100 سنة كأنه دخل من الباب وخرج من الباب، لا يذكر بشيء البتة، فضلا عن كونه يذكر بما يذم به. ويعيش عمر ابن عبد العزيز 40 سنة وذكره الطيب إلى قيام الساعة، ويعيش كثير من علماء المسلمين 40 بل 30 و50، وتجد أثره وذكره إلى آخر، إلى والنفع المتعدي، الأمة بكاملة تنتفع من علمه، ويتخرجون على كتبه وهو ما عاش إلا 30 سنة أو 40 سنة. لا شك أن هذه الزيادة المعنوية أنفع للواصل من الزيادة الحسية، لأن العمر هو عبارة عن هذه الأيام، فماذا عما يوضع في هذه الأيام التي هي في الحقيقة خزائن يودع فيها الإنسان ما شاء مما يسوء أو مما يسر؟ افترض أن شخص عاش 100 سنة، أو بعدين السبت الأحد الاثنين، السبت الأحد الاثنين، صيف شتاء صيف شتاء، ومن بعدين انتهى لا شيء. فالعبرة بمن يستغل هذه الأيام. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما يفيد هذا، ما ينفع. لو عمروا عمر نوح ما يفيد. العبرة بما يودع في هذه الخزائن، العبرة بما يودع في هذه الخزائن. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأوقات وهذه الأنفاس التي هي في الحقيقة عبارة عن عمره ونفسه، والله المستعان، وأجله وعمله، يكتب عمله، فقد يكون العمل الذي كتب صالح وقد يكون سيئا، قد يكون موصلا إلى مرضات الله وجناته، قد يكون موصلا إلى سخطه ونيرانه، وقد يعترض المعترض ويقول أنا ما دام مكتوب علي العمل وأنا في بطن أمي فكيف أؤاخذ عليه؟ هذا هو قول القدرية النفاة، لأنه إن واخذه وقد كتب عليه هذا ظالم، يكون ظالما له، وما ربك بظلام العبيد إذا لا يؤاخذ عليه، نقول يؤاخذ عليه، لأن الله جل وعلا ركب فيه حرية الاختيار وهداه النجدين ودله على ما ينفعه وما يضره ووضح له وبين له الطريق، ومع ذلك اختار ما يضره، اختار ما يضر وترك ما ينفع، مع أنه لا يوجد ما يمنع من سلوك ما ينفع، لأن هذه الكتابة أمور غيبية، أمور غيبية، أنت ما تدري وش كتب لك، لكن عليك أن تبذل ما تعرف وما تستطيع. المطيع لماذا لم يقل مثل العاصي أنا مكتوب علي وليش أعمل؟ إلا أن هذا اختار ما ينفع وذاك اختار ما يضر، وفي النهاية تكون النتائج على ما كتبه الله جل وعلا وقدره، ولم يجبر المخلوق على فعل ما يضره. يعني لو أن إنسانا أحضر سكينا فقطع أصبعه قال هذا مكتوب علي مجبر على هذا، لو يأتي أحد ليقطع ليجرح أصبعك فررت منه فبذلت جميع الأسباب، ما قلت والله هذا مكتوب علي. فهذه مثلها سواء بسواء، فأبذل الأسباب وسل ربك التثبيت وتوفق بإذن الله تعالى، وعملي وشقي أو سعيد النتيجة. يعني لو دخل مدرس على قاعة درس في أي مرحلة من المراحل وقال أنا قررت أن الجهة اليمنى أن هؤلاء ناجحون وهؤلاء راسبون، نقول هذا المدرس ظالم ولا غير ظالم؟ نعم ظالم بلا شك. لماذا؟ لأنه لا يعرف العواقب. الله جل وعلا كتب هؤلاء لأهل الجنة وهؤلاء لأهل النار، هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء، هل نقول أنه مثل المدرس الظالم؟ لا، الله جل وعلا يعرف ما هم عاملون، العمل الذي يعملونه يعرفه، فالنتيجة معروفة سلفا، هم مثل المخلوق الذي لا يعرف ما في غد. فأن هذه شقي أو سعيد النتيجة للعمل، نتيجة العمل الذي يعلمه، لكن باعتبار أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون فإنه يعرف النتائج. وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف من غير استحلاف، ويحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، وفي هذا جواز القسم بالله جل وعلا على الأمور المهمة لئلا يجعل الله عرضة للأيمان، فيقتصر على الأمور المهمة. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، عاش من تكليفه إلى أن بلغ 90 سنة صوام قوام متصدق محسن يكف شره عن الناس ويسدي خيره إليهم، لا يعمل بعمل أهل الجنة، مؤدي للفرائض مجتنب للمنهيات 90 سنة 100 سنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما بقي إلا أن تقبض روحه، فيسبق عليه الكتاب لأنه كتب عليه شقي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا يشمل